بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمن أعظم النعم والمنن التي يمن الله عز وجل بها على عباده أن يوفقهم إلى العلم النافع وإلى عالم رباني يعلمهم أمر دينهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا الزمن الذي صار الإسلام غريبا على كثير من الناس إلا من رحم الله، كما كان غريبا في أول أمرهم، والمقصود بغربة الإسلام الإسلام الصحيح القائم على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأنه قد كثرت المذاهب والأحزاب والفرق التي تنتمي إلى الإسلام، نعم في الظاهر، ولكنهم ليسوا على الإسلام الصحيح كتابا وسنة. ففي هذه الغربة يعز وجود العلماء الربانيين في بعض البلاد، وقد ينعدم وجودهم في بلاد أخرى. فكون وجود العالم في مكان ما في بلد ما هذا أمر بلا شك، إن لم يعرف أهل هذه البلد قدره فقد يعني بخسوا نعمة من أعظم النعم. والله عز وجل قد قال في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي حقيقة الخشية. ولا يعني هذا أن العالم معصوم، يعني هذه الآية لا تثبت العصمة للعلماء، عالم بشر قد يجتهد يصيب أو يخطئ، ولكن الكلام ليس عن العصمة إنما عن مسألة قدر العلم وقدر العلماء. والله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، أعطى الدنيا للكافر، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. وكما في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الزوجة والولد ثم يرزقه ما يعافيه. النصارى يدعون لربهم أن له زوجة وولدا ورغم ذلك يرزقهم، والكفار الوثنيون الذين يدعون الأموات والمعبودات الباطلة من دون الله يرزقون. فالرزق مكفول للجميع، لا دليل في الرزق على رضا الله من عدمه على فلان أو علان. يعني الكافر يظن أنه لما تفتح له الدنيا أن الله عز وجل راضي عنه، هذا استدراج من الله، سنستدرجه من حيث لا يعلم الأمن لو إن كيدي متين. فلا يعني لا تظن يعني لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار. فالشاهد أنه من أعظم مهمات العالم الرباني التي بها نميز بين العالم الرباني وغيره أن يدعو إلى التوحيد، إلى توحيد الله، وأن ينهى عن الشرك. فإذا وجدت هذا العالم الذي يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك ويأمر بالسنة وينهى عن البدعة ويأمر باتباع السلف أي الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وينهى عن الحزبية والتحزب والتعصب، فهذا هو العالم الرباني. يأمر بالتوحيد وباتباع السنة وباتباع سبيل السلف الصالح، وينهى عن الشرك والبدعة وعن التفرق والحزبية والتحزب باختصار. وإذا فتشت في بعض هؤلاء الذين يظن فيهم أو ظن فيهم بعض العامة أنهم علماء تجد أنهم يخالفون هذا بالقليل أو الكثير، فهؤلاء ليسوا علماء ربانيين، وإن كانوا مشاهير، وإن كانوا من مشاهير القنوات الفضائية كما يقال، هذا ليس دليلا على أنه عالم. قد يكون عالما نعم في باب ما، ولكنه على انحراف في أبواب أخرى، يعني على بدعة قد يتظاهر بالسنة في الظاهر، في الظاهر قد يكون صاحب لحية ويعني لو سمت كما قال لي السنة في الظاهر، الهدي الظاهر، ويتكلم بلسان أهل العلم، هؤلاء أخطر في الخفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في الصحيحين لما كان يحذر من الفتن، فذكر أناسا أو رجالا في جثمان إنس لهم قلوب لهم قلوب الشياطين، وقال صلى الله عليه وسلم هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ورؤوس هؤلاء الخوارج يعني ممن يعني يقصد بهذا ابتداء الخوارج الذين يدعون الناس إلى الخروج والفوضى وإلى استحلال الدماء وتكفير المسلمين باختصار. يعني حتى لا أطيل، إذا وجدت العالم الرباني نحو شيخنا الوارد حسن عبد الوهاب البنا ومن يعني البقية الباقية في هذه البلد ممن يعرفون بصحة المعتقد والاستقامة على المنهج طوال هذه السنوات، وقد بلغ من العمر عتيا، نسأل أن يبارك في عمره، وقد بلغ حفظه الله تعالى يعني تعدى 90، كاد أن يبلغ 95، بلغت حفظكم الله هذه السنة، بلغت من 95، نعم بلغت 93، اللهم بارك 93، اللهم بارك، أسأل الله يبارك في عمركم ونحفظكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عمر ما عمر إلا في كتاب، هذا فضل الله علينا وليس بيدنا، بس نسأل ربي أن يكون هذا مع حسن العمل. آمين. والتوفيق إلى من يحبه الله ويرضاه. آمين. هذا خير المسلم، بس العمر حسن عمله، ربنا يجعلنا له. نسأل الله. وقال الشيخ بين أن الدنيا يعطيها ربنا لمن يحب ومن لا يحب. قال تعالى في سورة البقرة قال إبراهيم ربي على هذا البلد الأمين ورزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر؟ قال الله تعالى ومن كفر فمتعه قليلا ثم أتقوا العذاب النار وبئس المصير. ما نتمتع من سنة مقبلك تيجي إيه بقى بعد كده في عذاب النار بعد ما تمتع من سنة؟ نبعه هذا لا، هذا قليل لا قيمة له. إلا كان عن بس ساعة أو إلا كان عن بس لقمة وقت الساعة أو أقرب. وقال الناس من أجل المجرمون يقسمون المجرمون ما ليس ملابسه غير ساعة ولا إلا ساعة غير ساعة إلا ساعة. يعني يقولوا كده ما يقرا المسجد بقد على الارض على سنين قال لسنا يوما او بعض يوم، كل الامر ده كله ما يوم او بعض يوم، والاخره العذاب الكفار والمؤمنين لهم الجنه ويدخلون الجنه ان شاء الله. واحنا حرصنا على الخطبه رغم اننا رجل كبير وقد انسى احيانا ان الاهل الكثير من الخطباء يقصرون نصائح عامة ولا يركزون على أساس الدين التوحيد، ما يركزون على الدين، خطأ كبير. من ذلك أنهم لا يذكرون صفات الله، لا يذكرون أسماء وصفات، أسماء الحسنى 99 خبر الجن يدعوه بها عند في كل مناسبة، يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا وهكذا بينك وبين الله، بما جاء من احاديث كيفيه الدعاء وصيغه الدعاء يكون احسن. ولكن له صفات. اين صفات الله؟ خلوها من عند الكلام الفلسفه، يرجع الخضوع، عين يعني العين. لا، ما قالش النبي كده، والله النبي قال كده، والله النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. يرجع يعني يرجع، ربنا له ايدي وله اعين. يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك؟ بل يداه مبسوطتان. وعند القيامه يا ادم الناس يتوسلون بادم توسل مشروع. انت والبشر، خلقك الله بيديه. انكروا ايدي الله يقولوا ايدي يعني قدره، مش عايزين ربنا ايدي. لعثروا صفات الله والله العظيم. ولا اعين تجد باعيننا تصنع على عيني، خد بالك. وربكم في الحديث، حديث ربهم مشيح الدجال اعور، وربكم ليس باعور، لو عينان ليس كاعين الناس وليس كايد الناس وله وجه. سبحانه وتعالى يبقى لربك ذو الجلال والاكرام، وله ساق يكشف عن ساق، يفسر في البخاري يكشف عن ساق، يقول لك لا كنايه عن شده الهول، ما يقولوش ساق، خايفين يقولوا ساق، ويهتز في الحديث في الايه. فهذا كله يتلاحم على الحق. عشان كده على من يجي عشان نقول الكلام ده ونأكد المسلمين، لانه ده من اساس الدين، اللي بعرف صفات الله بعرف ربه، يؤاخذ على ذلك. وهكذا والدين كله كذلك، وليس هو الدين بالانسان واخبرك يمشي في اي طريقه، لا، كل ما يجي مشكله يسال عنها اهل العلم، افعل او لا افعل، قل ان صلاتي ونسكي يعني عبادتي وادابي وحياي وامتي الله رب العالمين. كل حياتك تصبغها بصبغه الله، مش هتكون يعني متصوف وتقعد في الخلوه وتسيب الناس، لا، وانت في الحياه مع الناس كما كان الصحابه، تجار كبار وزراع وصناع، ومنهم الخيل الفارسي رضي الله عنه، كان خيلا يعني حداد ينفخ الكير ويسرح يدق الحديد، وغيره من الرعاة، وغيره من يبيعون الأرزاق في المتاع، كل هؤلاء ولكنهم كانوا مع الله، خبرت على الدين الصحيح، لم يكن دينهم مأخوذ من هنا أو هناك، بل الدين الصحيح. فتحرص على الدين الصحيح، والناس اللي بيقولوه خليك معهم حتى يصفو لك الدين وتكون خالص، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول للناس جميعا: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. لا دين خالص، يعني لو من الكتاب والسنة بفرقة سلف الأمة الصحابة ومن تبعهم بإحسان، عليكم بذلك وجزاكم الله خير، شكر الله لكم وسلامة.